والأضر في حق الزوج والأخت الشقيقة مسألة الموت، فيعطيان نصيبهما منها مضروبا في جزء سهمها، فيكون لكل واحد ستة، ويبقى من الجامعة اثنان، ولا حق للمفقودة فيهما، بل هما إما للأخت إن تبين موته قبل موت المورث، وإلا رد على الزوج والشقيقة، فالحق لهؤلاء الثلاثة: الزوج والشقيقة والأخت لأب، فلهم أن يصطلحوا عليهما. ومثال الثاني: أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق، فمفقود، فمسألة حياة تصح من ثمانية، للزوج أربعة والباقي للأخ، وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، فله اثنان ولكل أخت واحد. ومسألة موته من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وتعول لسبعة، وبين المسألتين تباين، فاضرب إحداهما سبعة في الأخرى ثمانية، تكن الجامعة ستة وخمسين، فاقسمها عليهما، يكون جزء سهم مسألة الحياة سبعة، وجزء سهم مسألة الموت ثمانية. والأضر في حق الزوج موت الأخ، فأعطيه من مسألة الموت سهمه ثلاثة مضروبا في جزء سهمها ثمانية بأربعة وعشرين. والأضر في حق الأختين حياة أخيهما، فأعطيهما من مسألة الحياة سهمها اثنين مضروبا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر، لكل واحدة سبعة، ووقف للمفقود نصيبه من مسألة الحياة اثنين مضروبا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر، والباقي من الجامعة أربعة لا حق للمفقود فيها، وإنما هي للأختين إن تبين موت أخيهما قبل موت المورث، أو للزوج إن لم يتبين ذلك. فللزوج والأختين أن يصطلحوا عليها ويقتسموها، لأن الحق له. تتم: لو اصطلحوا على ما سبق ثم تبين اختصاص أحدهما به لظهور حال المفقود لم ينقض الصلح، لأنه برضاه وهم أهل الحق، ولو شاءوا لانتظروا، فلما رضوا بالتعجيل والصلح على بعض حقهم صار الحكم على ما رضوا به، والله أعلم. الخنثى المشكل: الخنثى المشكل هو من لا يعرف أذكر هو أم أنثى، وذلك بأن يكون فيه علامة الذكور والإناث من غير تمييز، أو لا يكون فيه علامة أحدهما. وأحكام الأنثى الخنثى المشكل نوعان: نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث فلا حاجة لتخصيص الخنثى فيه بحكم كالزكاة والفطرة ونحوهما، ونوع يختلف فيه الذكور والإناث كالميراث فيحتاج فيه إلى أحكام تخص الخنثى، وهل يلحق بالذكور أو بالإناث، والغالب أن يسلك به طريق الاحتياط في باب التحريم وبراءة الذمة في باب الإيجاب. هذا وقد أشبع الكلام عليه في باب الميراث الفقهاء والفرضيون، ولقلة وقوعه ولله الحمد تركنا الكلام عليه. الغرق والهدم: يقصد الفرضيون رحمهم الله بهذا الباب كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق ونحوهما. فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال. الأولى أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس. الثانية أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما ولم يوجد. الثالثة أن نجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتبا أو دفعة واحدة. الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب ولكن لا نعلم عين المتأخر. الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه. وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة، وهو اختيار الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، ولا يحصل ذلك مع الجهل، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا، لأن التذكر غير ميؤوس منه. والمشهور من مذهب أحمد في الأحوال الثلاث الأخيرة أنه إن حصل بين ورثتهم اختلاف في السابق وليس عندهم بينة تحالفوا، ثم لا توارث بينهم لعدم المرجح، وإن لم يحصل اختلاف ورث كل منهم من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدوري. عمل مسائل الغرقى، عمل مسائل الغرقى إذا لم يحكم بالتوارث بينهم لا يختلف عن عمل مسائل غيرها، وأما إذا حكم بالتوارث فإنه يعمل مسألة لأحدهم لإرث تلاد ماله فنقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه، ثم نعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثة من مات معه ونقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأول، ونحصل جامعة لهما كما سبق في المناسخات، وبذلك تمت أول مسألة من الأموات. ثم نرجع لنعمل مسألة الميت الثاني وهو الذي قدرنا أولا أنه حي، فنعمل له مسألة ونقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه، ثم نعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثة من مات معه ونقسم عليها سهامه ونصححها كما سبق، وإليك مثالا يوضح ذلك. أخوان صغير وكبير مات بهدم، فمات الصغير عن زوجة وبنت وأخيه الذي معه وعم، وتركته ثمانية دنانير، ومات الكبير عن بنتين وأخيه الذي معه والعم وتركته 24 درهما. فمسألة الصغير من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف 4، والباقي 3 للأخ، ولا شيء للعم. ومسألة إحياء الكبير من 3، للبنتين الثلثان 2، والباقي 1 للعم. وإذا قسمت نصيب الكبير من أخيه على مسألته وجدته منقسما عليها فتصح مسألتهما من 8، وبهذا انتهت مسألة الصغير، وصار لزوجته دينار ولبنته 4 ولكل واحدة من ابنتي أخيه دينار ولعمه دينار، وقد وضعنا في الشباك بينها وبين مسألة الكبير فاصلا 3 خطوط. ومسألة الكبير من 3 للبنتين الثلثان فلهما من التركة 16 درهما والباقي 8 دراهم لأخيه ولا شيء للعم. ومسألة إحياء الصغير من 8 للزوجة الثمن 1 وللبنت النصف 4 والباقي للعم. وإذا قسمت نصيب الصغير من أخيه على مسألته وجدته منقسما فتصح مسألتهما من 24، وبهذا انتهت مسألة الكبير، فصار لكل واحدة من ابنتيه 8 دراهم ولبنت أخيه 4 دراهم ولزوجته درهم وللعم 3. وإذا جمعت ما لكل واحد من الأحياء تبين أن لزوجة الصغير دينارا ودرهما ولبنته 4 دنانير و4 دراهم ولكل واحدة من ابنتي الأخ الكبير دينار و8 دراهم وللعم دينار و3 دراهم فهذه 8 دنانير و24 درهما وإليك وضعها في الشباك. تأمل الشباك تجد أننا وضعنا أولا ورثة الصغير، ثانيا سهامهم من التركة، ثالثا الأحياء من ورثة الكبير، رابعا سهامهم من التركة، خامسا جامعة المسألتين، سادسا أسماء ورثة الكبير، سابعا سهامهم من التركة، ثامنا أسماء الأحياء من ورثة الصغير، تاسعا سهامهم من التركة، عاشرا جامعة المسألتين. وهذه العملية حينما تحكم بالتوارث، أما إذا لم تحكم بالتوارث فإننا نقسم تركة كل واحد منهما على الأحياء من ورثته، فنقسم تركة الصغير على زوجته وبنته وعمه، لزوجته دينار 1 ولبنته 4 دنانير ولعمه 3 دنانير، ونقسم تركة الكبير على بنته وعمه، للبنتين 16 درهما وللعم 8 دراهم، وعلى هذا فيكون الحظ للعم إذ جاءه على هذا الوجه 3 دنانير و8 دراهم، وعلى الوجه الأول لم يأته إلا دينار 1 و3 دراهم والله أعلم. وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه، وقد تم نقله في ليلة الأربعاء الموافق 1 جمادى 2 عام 84,300. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وإليكم كتاب المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، من تأليف سعود ابن سعد ابن دريب، طبعه 87,300 هجرية، 68,900 ميلادية. مقدمة البحث. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رأس الفضائل ومنبع العلم والعرفان، القائل: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والقائل: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.